لسه ما زالت على جمالها اللي هو سابه، مع انه جمالها حاجه ما تتصفش يعني، هيحس انه اجمل منها. فمن رحمه ربنا ان المراه وهي قاعده في الخيمه بتاعتها او في القصر بتاعها في الجنه، وزوجها في سوق الجنه، هو يزداد حسن وجمال وهي كمان تزداد حسن وجمال، زي ما كان الرجل في الدنيا بيروح المسجد برجليه ويروح يصلي فياخد اجر مضاعف، وهي قاعده في بيتها تاخد نفس الاجر وهي قاعده بتصلي في بيتها بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن ريح الجنه. اتكلمنا عن ثياب اهل الجنه وحلي اهل الجنه وسوق اهل الجنه. اكيد الجنه فيها ريحه حلوه قوي، ريحه الجنه محدش يقدر يوصفها ولا حد يقدر يتكلم عنها. الريحه ديت هيشمها المؤمنون قبل ما يخشوا الجنه، في ناس هتشمها من على بعد 40 سنه، وفي ناس هتشمها من على بعد 70 سنه، وفي ناس تصدق انها شمتها في الدنيا، ولسه هنتكلم عنها دلوقتي. بيقولوا زمان ان كان في قصه حب محرمه بين قيس وليلى، فليلى ماتت، فقيس ما حضرش جنازتها، فحب يعرف هي اتدفنت فين، فمن شده حبه لليلى فضل يجري بين القبور ويشم ريحة القبور، تخيل موتة ويشم ريحة القبور، لحد ما ساقه الشوق انه يعرف قبر ليلى من ريحة ليلى بعد موتها، ووقف عند قبرها يبكي. لكن المثل اللي عندنا احنا بقى اللي اجمل من كل دوت من قيس ومن ليلى، ان سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام لمدة 40 سنة، وكان نفسه يشوفه لحد ما من كثرة البكاء عمي بصره، فسيدنا يوسف كان عزيز مصر في الوقت دوت، ولما جم اخواته عشان ياخدوا الـ الـ الـ الاكل والشرب عشان حصل قحط عندهم، فتعرف يوسف على اخواته واداهم القميص بتاعه وقال لهم القوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. وهم خارجين من مصر ورايحين فلسطين، لان سيدنا يعقوب كان قاعد في شمال فلسطين، والمسافه ما بينهم 9 ليالي وايام على الخيل او على الجمال. فبمجرد ما خرجوا من أرض مصر لما إخوة يوسف، قال جل وعلا فلما فصلت العير، هم لسه بيخرجوا من حدود مصر، قال أبوهم اللي هو سيدنا يعقوب فهم في شمال فلسطين، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فاكرين حضراتكم لما قلت لكم لو ازداد شوقكم، لو ازداد شوقكم إلى شهر رمضان لشممتم رائحة ليلة القدر في يوم واحد رجب. الشوق، إن الإنسان يزداد شوقه، وكل ما كان شوقك ازيد واعلى واعظم كل ما كان الريحه اللي بتشمها واصله. ولذلك 2 من الصحابه شموا ريحه الجنه هم ما زالوا احياء في الدنيا. سيدنا انس بن النضر اللي لما تخلف عن غزوه بدر بسبب مرض شديد نزل بجسدي، فقال والله لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله مني ما اصنع، والحديث في البخاري ومسلم. فلما كان يوم احد دخل فقاتل قتالا شديدا لحد ما لقوه بعد الغزوه مضروب اكثر من 89 ضربه بالسيف والرمح والسهم. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخر الايه. في روايه ثانيه ان انس بن النضر قابل سعد بن معاذ في غزوة أحد، فقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. بقى الناس طالعة تجري بسبب الهزيمة اللي حصلت للمسلمين، وأنس بن النضر داخل في أرض الجهاد ماشي ورا ريحة الجنة لحد ما قتل أكتر من بضع وثمانين ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم، فنزل جبريل بتلك الآية عليه السلام. الثاني اللي شم ريحة الجنة سعد بن الربيع، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد حب يطمن على اصحابه، فسأل زيد بن ثابت قال التمس لي سعد بن الربيع فاذا وجدته فاقره مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. زيد بن ثابت وجد سعد بن الربيع في الرمق الاخير في اخر نفس، قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال وعلى رسول الله السلام قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي حالا. وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. سبحان الملك، لو ازداد شوقك للجنة ربما انك تشم ريحة الجنة وانت ما زلت حيا في الدنيا، ربما تشم ريحة الجنة وانت في قبرك، ربما تشم ريحة الجنة وانت لسه في ارض المحشر، وعلى حسب حبك لله وطاعتك لله وحبك للجنة واشتياقك للجنة